بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أقسام الشرك، حيث تقدم أن أحد أقسامها مما لا شك في صحته وهو شركة العنان، اللي يشترك باثنان مثلا في المال في الأموال، وحسب الشروط المتقدمة امتزاج كذا بلوغ عقل، اللي راح يجي الإشارة إلى بعضها. الكلام أنه شركة العنان صحيحة، وشركة الوجوه والمفاوضة والأعمال والأبدان ماذا؟ غير صحيحة، هكذا الدعي. أما صحة شركة الأبدان فلما تقدم من اقتضاء سيرة العقلاء ذلك الممضات، ومن آية أوفوا بالعقود بعد كونها عقدا فمشمولة أوفوا بالعقود، ومن بلي لا مقصودنا شو اسمه العنان الأموال، ومن موثقة السكوني عن طريق النوفلي. فهذه ثلاث أدلة يمكن أن يستند إليها في صحة هذا القسم. وأما الأقسام الثلاثة، هذا بحثنا الجديد، وأما الأقسام الثلاثة الأخرى هذه باطلة. لماذا؟ من الواضح أنه صحة العمل يحتاج إلى دليل. أوفوا بالعقود ليش ما نطبق هنا ونقول صحيحة وتنتهي المشكلة؟ كما هناك أنت في شركة العنان استدليت بأوفوا بالعقود. ومن الواضح أنه شركة أي نوع من العقود إنما يصح فيما إذا لم يكن هنا تبعا أو تمسكا عليكم السلام إطلاق عموم أوفوا بالعقود، إذا ما كان هناك مانع عن عدم الصح، وإلا بيع ربوي وهذا هم مشمول إلى ماذا؟ أوفوا بالعقود، لكنه أكو مانع. وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم. أنا ما أريد أستدل أحل الله البيع حتى تقول لي أكو بذيل بيها، وأنا أستدل بأوفوا بالعقود، فلازم تقول شو أكو مانع. زين، الآن في هذه الأقسام الثلاثة من الشركة شنو الدليل على بطلانها؟ يقول تشترك هذه الثلاثة في الدليلية، دليلية البطلان أمران يوجبان بطلان الأمر الأول هو أنه إحنا فيما تقدم اشترطنا في صحة الشركة العقدية امتزاج الأموال. مع الأسف في هذه الأقسام الثلاثة ماكو امتزاج للأموال، هذا ما هو يكفي ماذا لل لأنه إذا شنو المشروط هاي بالامتحان أنا امتحنوني كنت لمعة هذا قريتها المشروط عدم عندك خطأني قال لي لا عدم عند عدم بعدين أنا حققت هذا نحن متعلمين هكذا وجدنا أباءنا بعدين من أحد الأساتذة الممتحنين اللي هو وارد وكذا قال الثاني يعني قال ما لازم يخطأك على كل حال هاي حطها بذهنك المشروط عدم عند عدم شرطي بس عدم قلناهم ايه صحيح. وهنا المفروض ماذا صحة الشركة العقدية متوقف على المزج ولا مزج، فإذا الشرط لما ينخرم المشروط أما بالتبع راح يكون مفقود، الصحة ما متحققة. جيد، هذا الأمر الأول اللي يوجب بطلان هذه الثلاثة، مشترك في الثلاثة ماكو مزج، لا شركة الأعمال ولا شركة المفاوضة ولا شركة الوجوه. إما لأن بعضها ما أكو أصلا شنو مال، وإما لأنه حتى لو كان مال ما على كل على هذا ما موجود ما متوفر هذا الشرط. الأمر الثاني اللي لأجله هذه الثلاثة منعدمة هو أنه لما تريد تملك أنت ساعة العقد تمليك المعدوم، ما أكو فرد شيء ماذا هذا الربح اللي بالمستقبل في شركة الأعمال مثلا الأبدان، وهذا تريد انت شنو تقول له؟ انا كل ما اشتغل 8 ساعات باليوم نص الحاصل الك، هو جاي تملك انت شنو الامر المعدوم. هو لما نتملك الامر المعدوم اذا ما قدر احنا سمويم ترى انه الامر المعدوم ماذا؟ مستحيل، امر غير عقلائي. هسه اذا تجيب لي فرد مورد يكون هذا شلون تقول شلون دل الدليل على صح؟ لذاك هسه شلون نعالجه؟ ما علي به، اي ما علي به. هسه في الوصيه امر معدوم تمليك يصير، اذا تمليك امر معدوم شلون هذا؟ لو تقول صار عقلائي، لو تقول شنو، حتى لو مو عقلائي الشارع عم هذا ما علينا، احنا ما نريد نناقش هنا. من جهة انه تمليك لامر معدوم والامر تمليك الامر المعدوم امر غير عقلائي، ما اكو دليل على صحته وشرعنته، فما يكون صحيح. فهذه النقطة توجب أن نتوقف في صحة هذه الأقسام الثلاثة من الشركة، وهذا تمليك الأمر المعدوم متوفر في الثلاثة، كما الأمر الأول وهو عدم المزج متوفر في الثلاثة. بس طبيعي الأمر الأول عدم المزج يكون موجب للبطلان بناء على اعتبار، لأن البعض قد لا يعتبر المزج، إيه أشير إلى ذلك بالأمس. فمن يقول بالاعتبار يقدر هنا يقول هذه مو صحيحة من جهة عدم تحقق شرط الصحة. جيد. قال بل التمليك المعدوم موجود أيضا في شركة العمل. شلون؟ عندما يتشاركون يتفقان على تمليك الربح الذي سيحصل والذي لم يحصل بعد. خب هذا سأتركه، أتركه. لأننا يتشاركون في المال نفسه، اي مو هناك هي هاي اكو احد المشاكل. هسه انا هذا حكى بعد احكي. اي قد يقال بانه اصلا هي هاي عقد الشركه تمليك ما اكو، تمليك ما اكو، وانما مجرد الاشتراك بالاموال. كون اشتراك اكو بالربح هذا من باب تبعيه النماء المن للاصل. بل إذا اشترطت الزيادة مقابل عمل أو كذا المؤمنون عنده شروطه، وإلا هي عقد الشركة هذا حد وحدوده، مفهوم فقط الشركة في المال. تمليك للأرباح ما أكو، هذا تمليك للأرباح هذا يتحقق. هسه هذا شلون بعد إيه؟ انتظرنا لعله في ضمن مستند الفقرات التالية قد يتضح بعض الشيء، بس عجالة هذا ذكرته. قال وأما الوجه في عدم صحة قرينا ذا إخو وأما الوجه في صحة شركة العنان فقد تقدم عند البحث اللي قلنا صفحة 161 لعله الفقرة 2. وأما الوجه في عدم صحة شركة الأبدان فواضح على رأي المشهور المعتبر المن للامتزاج، الذي هذا الامتزاج هذا الشرط مفقود فيها في شركة الأبدان. وأما بناء على عدم اعتباره، هو هنا نسلون نتمسك بعد بالأمر الثاني، فقد قيل في وجه عدم الصحة هذا فقد قيل قيل قيل لك يا شيخنا، واضح؟ قيل قيل يدل على التم ريض يقولون تضعيف، قيل. فإذا قضية تمليك الأمر المعدوم هذا ستحتاج تبع هذا. فإما أن يجاب بأنه أصلا خو هذه ما أكو تمليك، إحنا ما أكو، هذا أمر زائد على التضعيف تضعيف. وإما من جد على أنه هذا أصلا شنو تقول واشك دوق دوق دوق. بعض الأوقات واحد ما أكو لمن يعجي ما يخليك أنت تحكي يدوق، فأنت جاي تدعي دعاوى أكبر حجما من هذا. شنو ما يمكن وأنه أمر غير عقل، أمر موجود هذا، شنو أمر غير عقل وما موجود؟ فأحد أمرين هنا يحتمل للتضعيف لصيرورة هذا الكذا للتعبير عن هذا بقيلة، إما من جهة جاي أكرر، إما من جهة أنه أصل الشركة أصلا هي لا تقتضي التمليك، حتى نجي نقول ها هنا أنا راح يصير تمليك للمعدوم وكذا، نقول أصل الشركة هي الاشتراك في الأموال، مو هذا. إما هذا وإما من جهة التضعيف، من جهة أنه من قال بأن تمليك المعدوم غير عقلائي وغير صحيح ودليل على الصحة ما موجود؟ لا، عندنا بعض الموارد اللي بيها تمليك معدوم، هذه كما هذا يناقش ذاك قد تناقش أما تترده. لكن احنا مو في صدد الآن شنو غربلت كل الأدلة، الأدلة التي يستفيد منها لإثبات المطلب والأدلة اللي يناقش بها ذاك الطرف، واضح؟ قال وأما بناء على عدم اعتباره فقد قيل في وجه عدم الصحة أن إن ربح العمل المستقبلي معدوم، مو هو لفترة شنو شهر مثلا أو بعد ساعة يريد حلاقين، قلنا موتي خاصة بعد زبون ما جاي، مشتري ما جاي، بعد ساعة يجي، إلى غد يأتي، احنا اتفقنا لفترة شهر، احنا كل ما أنت تحصل بالنص وأنا للحلاقة كل ما أحصل بالنص، خو أنت نتاج ما سيأتي غدا خو هذا معدوم، نتاج معدوم، فربح معدوم، فتمليك لل إن ربح العمل المستقبلي معدوم حين العقد، وتمليك المعدومي ماذا؟ أمر غير عقلائي، وتحتاج صحته إلى قيام دليل خاص عليه وهو مفقود. فأنت شلون تقول أصلا الشركة ما تحتاج إلى تمليك، فقط هي تقتضي شركة الأموال، أو لا ترد تقول على أنه لا أمر عقلائي، من قال بأنه أمر؟ وقام الدليل على صحته، ولو بعض الموارد من ذاك نستكشف على أنه ماكو مشكلة. شنو؟ أنا هذا نشترك فيه مضافني على أنه الربح اللي سيحصل من هذا العمل نشترك. مو الضميمة إيجابية الضميمة أو مصححية الضميمة هذه، هل هي شنو سيالة في كل أبواب العقود أو لا؟ نقتصر بها على مورد الدليل، هذا خلاف أنت جاي تشتري عبد أو كبريت ومليون دولار، حاط مقاعد كبريت ومليون دولار، الله يخليك، هذا على خلاف القاعدة قد يقال، ولازم تكون أنت قادر على تسليم، كمل المبيع، فأنت هنا أنا بتسليم الجزء المبيع جايتي قادر على تسليمه، العبد الآبق مو قادر على تسليمه، فخلاف القاعدة قد يقال هذا، من نقتصر به على القدر المتيقن، هذا مقصودكم بعد مو؟ فقد يقال هذا. ولذا في الإجارة هم ما تحصل شنو شويونة توقف اللي بذهني ها؟ هي بالبيع هاي موجودة، لا بالإجارة هاي حصل، إذا مو مقدور على تسليم الأجرة خل نجعل ضميمة، بعضهم حاول أن يصحح غير المقدور، جعل الأجرة من غير المقدور، هناك أظنه أجيب بأنه هذا وارد في البيع ما وارد في أكو كان الشفر اللي بذهني تسليم على كل حال هناك أي. هذا بالنسبة إلى شركة الأبدان. وأما شركة الوجوه والمفاوضة يقول نفس الكلام، نفس الأمرين، أنت هنا أذكرهم، قال وبهذا نفسه يمكن توجيه بطلان شركة الوجوه والمفاوضة، فإن المزج بناء على اعتباره مفقود، وبناء على عدمه يكون المورد من موارد تمليك المعدوم، فإن ربح ما يشترى في الذمة، هذا بالنسبة لمن؟ لشركة الوجوه، مو شركة الوجوه قلنا حقيقتها شنو؟ أنا وياك مثل سين لكن وجهاء بالوسط الاجتماعي وسط المجتمع، فيبيعوننا بالدين نسيئة، فنتفق شركة، نجري عقد شركة على أنه أنا أروح أشتري، إن أنا وياك أشتري، لكن الفلوس فقط ذمتي تشتغل بيها، وأنت تروح تشتري، هذا خلاف قلنا لما يدخل في كيسك شيء المناسب يخرج من كيسك، فأنت جاي يدخل في كيسي نصف المبيع وفي كيسك نصف المبيع، حتى ما يخرج منك شيء، كله من عندي. وهكذا أنت، هذا خلاف هاي شركة الوجوه. على كل حال تمليك للمعدوم، أنا بعدنا ما مشترين ولا هذا ولا هذا، النص اللي رحت أشتريه نص الثلاجة اللي أشتريها بعدي ما متحقق بيع بأزائها، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة لك، فجاي أملكك نص الثلاجة اللي رحت أشتريها الأسبوع القادم. وهذا شنو هي هو هي احنا ترى ما جاي نبحث عن الحرمة التك. لا تقول لي مو ذول الناس بأذهانهم لما تقول له ما يصير، يعني يقول لك ربا رأسا، بس يجي الربا كأنه هذا هو ربا. ربا لا، عدم صحة المعاملة احنا. أما إذا رضي بعد ذلك بالتصرف وبالكذا، ذاك من باب إحراز رضا المالك. إيه ذاك احنا مو يم هالعالم، واضح لو لا؟ كلام الريد نصحح المعاملة، يشملها أو فو تكون صحيحة لو لا؟ ملزم إذا صحيحة ملزم، إذا مو صحيحة لا مو ملزم. طبيعي الشركة عقد جائز مو لازم راح يجينا، لكن بشكل عام نريد نقول كلامنا في إثبات صحة العقد من شركة أو إجارة أو بيع أو كذا، مو الكلام في أنه يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف. ربما نقول المعاملة باطلة لكن مع ذلك يجوز لك التصرف لأنك تحرز رضا المالك، لأن باقي على ملكه هو دغير فتحرز رضا. صح من طرف واحد، بس واحد يروح يشتري مثمن وخلي المتر، بعدين يقسم مثلا يروح بينه وبين آخرين، بس هو في البداية ما كان بينه وبين آخرين عقد ولا شيء، بس هو يروح يخلي. وهذا هبة جديد أخو، إيه هي حتى هنا بعدين يريد يوها بالنص خلي يصير، لكن قبض الهبة تحتاج إلى قبض. حلو، الأعيان والأموال مو منافع، الأعيان والأموال تقبل الهبة موجل ولا، لكن صحتها متوقف عليه من على القبض. فأنا لما أشتري السيارة أريد أملكك نصها، لازم تقبض أو أخذ وكالة من عندك أو تعطيني وكالة أنا أقبضها عنك فأسلم، فسخلي نقول السيارة يمكن رفعها فأشيلها، أقول شنو أنا وكيل، أنا أخو أصيل في الهبة إلى موكلي وهذا قبض موكلي لأن أنا وكيل في القبض، بعد ذلك هو تنحل المشكلة تحققت، أما تعقد الهبة صحيحة لتحقق شرطها. لا قصدي نفس أنه يخليه على ذمته هذا صاحب الوجاهة، ايه؟ يروح يشتري هذا الشيء، أشتري لي لو للثنين لي أنا، ايه؟ بعدين أبيعه بعدين أعطي البقية. هذا هبة جديدة، هذا مو تبع لشركة الوقت، نقول الشركة باطل أصلا، هذه مو شركة، هذه مو شركة وجوه، هذه شركة بنحو آخر، هذا صار الشركة الثالثة، شركة المفاوضة. هذه ما يحصل عليه من منفعة من إرث أو تجارة أو حيازة أو هذه الثالثة، بس لا دليل على صحتها. لما لا دليل على صحتها أنت بعدين تريتوها بالناتج، ذاك حقك من حقك أنت، ذاك يقبل ما يقبل، مو أنه ملكها بمجرد شنو تحققها. وإذا قلنا الشركة صحيحة، أنت لما ورثت شيء أو لما بعت هذا الكذا خد بخد قاهرا، ذاك راح يملك حسب ما اتفق عليه نص مثلا. احنا لازم نقول ما دام مو صحيح ما راح يملك، تريد توهب له شيء آخر وهب. قال وبناء على عدمه عدم المز، وبناء على عدمه عدم الاعتبار المزج، يكون المورد من موارد تمليك المعدوم، فإن ربح ما يشترى في الذمة، قلنا إشارة لمن؟ إلى شركة الوجوه، أو الفوائد المستقبلية التي تحصل من خلال الإرث أو الوصية ونحوهما، هاي بالنسبة لمن؟ شركة المفاوضة، فإن ربح هذين الأمرين مفقود، فلما الربح مفقود راح يصير تمليك المعدوم، مفقود حين إجراء عقد الشركة، وتمليك ذلك تمليك للمعدوم. كان المناسب هنا أنا ما أتسنى الإشكال اللي طرحه الشيخ، إيه هنا أنا يذكر إن قلت بأنه هذا الكلام يأتي بحذافير وين في شركة العنان، قلت لازم تكمل على أنه يا بتر شركة العنان مثلا شركة العنان هنا ماذا لا تقتضي تمليك المعدوم، وأن أقصى ما تقتضي الاشتراك في المال، هذا المال ويا هذا المال يصيرون شنو امتزاج، يعني إذن في التصرف كذا. ذن اللي قلناه أمس أمس أمس إيش قلنا؟ الشركة إيش تقتضي؟ أرجع إلى وين هي نفس الصفحة، ها قلنا تمليك نحو الإشاعة، ها آخر صفحة 165 وأول صفحة 166 عليكم السلام، بناء على اعتبار المز إذن في التصرف، بناء على عدم اعتبار المز تمليك لجزء من حصته. هذا مرجعها راح يكون أحسنت أحسنت أحسنت. فيمكن التغلب على ذلك أو تغلب بهذا الشكل اللي ذكرته، قلت على أنه هذا مجرد هو عفوا مجرد الإذن في التصرف، بل يترتب على كون نصف الأموال ملك إليك أن نصف الربح مات إليك من باب تبعية. بس تعال التهذيج الشؤون نثبتها بعد يصير أخاف تسلسل، وإلا قاعدة تبعية النماء للأصل هي التي توجب أن تكون مالكا، مو عقد الشركة. عقد الشركة أقصى ما يقول لك أنت شركة صرتوا في الأموال، إذن يعني في التصرف جيد. وأما اعتبار الإيجاب والقبول، خي يقول لك هي عقد لو مو عقد، قل لي هذا عقد، هو من البديهي أن العقد شنو شنو العقد هو معناه، هو عقد عقد عقد جاي تعقد الحبل، لما تعقده يقول لازم فرد طرف فرد شكل، هنا أنا ما لازم إيجاب وقبول. أصلا كشين العقد أخي حط يلزم الإيجاب وقبول زعلم وراء العناوين خو، لكن باعتبار أنه ورد في الآية، ورد على ألسن العقلاء، ورد كذا، جاي نقول هو طبيعي همات قبل الشرع موجود لفظ العقد واصطلاح العقد. وأما اعتبار هنا أنا أكو تصحيح من قبل المؤلف، وأما رحت أغراها مصححة بعد التأي، وأما اعتبار الإيجاب والقبول في الشركة العقدية الصحيحة فلبداهة كونها عقدا، هاي فلأن ذلك لازم افتراض تنشال، فلبداهة كونها عقدا ما دام هي عقد واضح جدا بديهي أنها عقد، خو يعني إيجاب وقبول لازم يكون. طب هذا الإيجاب والقبول هل يشترط فيه لفظ خاص؟ ويقول لك إذا ماكو دليل خاص يدل على أنه لا بد أن تأتي به باللفظ الفلاني، مقتضى إطلاق أوفو بالعقود أنه صحيح بأي لفظ أدى الغرض أنشئ به الأثر. ولذا احنا لولا ورود أدلة خاصة في باب النكاح، حتى بالنكاح هم نقول أو في باب البيع أو في أصلا كنا نقدر شنو بأي شكل، لا لا لا عيف المعاطاة الألفاظ، احنا على مستوى الألفاظ بعدين نجي إلى الأفعال، أي لفظ يحقق الغرض هذا كافي. ليش؟ تمسكا بإطلاق أوفوا بالعقود، تمسكا بإطلاق أحل الله البيع، تمسكا بإطلاق تجارة عن تراب. لكن في بعض العقود الشارع شوية ضيق علينا، في بعض الإيقاعات الشارع شوية ضيق علينا، وهذا من أوضح مصاديقه الطلاق والنكاح. هو يبقى على أنه ذن الإيجاب والقبول هل يشترط أداؤهما؟ استقبلنا يا بمو إلا لفظ خاص، أصل لفظ شرط أو يجوز أدائهن وتحققهن بفعل، يعني اللي نطلق عليه شنو معاطات. الجواب ما دام المعاطات هي عقد، لأن كلا من المتعاطيين قاصد، كما باللفظ قاصد إنشاء الملكية أبرز ذلك الاعتبار باللفظ، يقدر يعتبر همات الملكية ويبرزها بمن بالفعل، مو إلا بالهذا. شلون واحد إذا يكتب بالورقة رسالة يعبر عن ما في ضميره، مرة تطيل ميكروفون يعبر عن ضميره بالألفاظ، ومرة يعبر عن ضميره بمن بالكتابة، ومرة يعبر عن ضميره بمن بالأفعال. وهذه كلها إذا كان العقد يصدق عليها إطلاق أوفوا بالعقود يشملها، بل إذا ورد دليل ضيق الخناق ذاك مثلا في النكاح حتى المعاطات لعله كان يمكن تمشيت، لكنه إجماعك ارتكاز ما أدري على أي. قال ويكفي كل ما يدل عليهما الإجابة والقبول، كقول أحدهما تشاركنا، الآخر سيقول قبلت، وقبول مع قبول الآخر. بل لا يبعد الاكتفاء بالمعاطاة. شلون؟ يقول له جيب فلوسك وجيب فلوسي، يلا صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. طب هذا ما محقق؟ كما لو مزج المالان، مزج المالان بقصد الاشتراك في التجارة، لكن قلت ليش قال بقصد؟ ليش قال بقصد؟ يلا بالعجل، لأن يحتاج إلى إبراز نية وحد يخو مو كافية. يعني أنا سقاعد هنا أنا أباوعك وحديث النفس وأقول لك بعتك وأنت تقول قبلت، ما يفيد إذا إبراز ما أكو. لكن هذا الإبراز قلنا مو ماكو حاجة إلى أن نخصص بما باللفظ، فعل هم يؤدي الغرض. سيجي مسألة الكتابة، مسألة الإشارة، مسألة الكذا، ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر. أي كما لو مزج المالان بقصد الاشتراك في التجارة وما يترتب، ولذا التشنو مثلا فرد واحد والله ناوي، كثير من الناس ترى يقول لك أنا ناذر وبعدين خالفت، لا تقول له رأسا أنت شنو كفارة عطي وحرام سلوه. أصلا شوف أصلا هو صدق ناذر دولة. أكثر الناس ترى نذرهم وهذا، وإذا قل لك هم التشلون جاي ينذرون لا تعلم الصيغة. أي لا مو هي فرد مشكلة هذه، يصير بناء شنو بعضهم لما شنو ينذر وبعدين يفكر أنه شنو أي مليون سبحة لك تذر المليون شقد شنو لعي. أي على كل حال وكل يوم بهالزمان هم شنو منه يتكفل إيه 20 سبحة 30 سبحة بالواتسابات تجي. بل لا يبعد الاكتفاء بالمعاطاة كما لو مزج المالان بقصد الاشتراك في التجارة، والاشتراك شنو في التجارة وما اي ولا في التجارة فقط، هذا يعني اذن في التصرف بس، احنا نريد شنو ما وراء اهمات وما يترتب عليها من ربح او خسارة، فانه بعد صدق العقد بذلك يشمله عموم قوله تعالى اوفوا بال عقود. واما اعتبار البلوغ، خب البلوغ شنو دليل اعتباره؟ زين في المتين ذكر بانه لا بد من شنو في صحه من البلوغ والعاقل والاختيار الرافع للكراهه وعدم الحجر لكذا. هسه احنا ظني بعد شنو ظني اكو شروط تعتبر شروط عامه، شلون مثلا في باب التكليف الصلاة يشترط فيها شنو البلوغ، يسموها الشرائط العامة، بلوغ عقل كذا، ذن بعد في كل عبادة موجودة بعد ما يحتاج إلى كل باب من أبواب العبادات تبحث. السهنانة من باب الإشارة البلوغ شنو مثلا دليله، ذكر في مورده عدة أدلة على اعتبار البلوغ، بعضهم استدل فإن آمنتم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا عقدة، وهذا تشوف ذن الأدلة اللي تقرأ على مسامعك مختصة بباب واحد أو لا أبواب شنو حتى يصير من الشرائط العامة كل الأبواب. فبعض تلك الأدلة ذكر في كتاب البيع لعله 5-6 أدلة الدعية أنها تدل على اعتبار البلوغ في البيع وفي غيره بالتبع، لكن هذه الأدلة قسم إيه تدل على البيع وغيره وبعضها لا مختصة بالبيع، وهذا اللي يدل اللي ينفعنا. بعضها قد يكون من حيث السند شوية بمشكلة، اللي يصلح دلالة وسندا اللي يمكن أنا أذكر اثنين، واحد منين هذا باعتبار أنه يقرع مسامعنا أكثر من مرة، وهو حديث الرفع. حديث الرفع اثنين أكو، واحد رفع عن أمتي ها بعد لا بعد مو هي أدري ما هي ما حليت هذا ثلاثة صحيح، بس شنو مو أكو ثلاثة هي حديث رفع عن أمتي 3 رفع عن أمتي 9 لا مو هذا، هذا واحد كله، أي هذا واحد، هذا نسميه حديث الرفع واحد. هذا هنا أنا هذا هنا أنا مريده، ليش؟ لأنه هنا أنا إحنا شنو إحنا نريد نقول يا أبا البلوغ شرط أو لا، يعني إذا صبي تريد تقول إذا قايل رفع عن أمتي ما أدري شنو ما لم يبلغوا سعد صح التعبير تقدر نقول يا ترى معاملة الصبي وكذا مو صحيحة واضح. وهذا ماكو زي واحد من تسعة ماكو عنوان. أكو حديث رفع آخر وهو أنه شنو رفع عن ثلاثة. الحديث هكذا حتى ليكون ب ورد الحديث هكذا يروي يونس ابن ظبيان. يونس ابن ظبيان تعبان. أما علمت عن الإمام سلام الله عليه أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا قلنا لك هذا بلي مشكلة بي من حيث السند. مضافا إلى ذلك هذا الحديث لما يقول لك رفع وضع سواء في هذا أو في حديث الرفع اللي شنو رفع التسعة اللي راح نتمسك به في مورد آخر، هذا واضح أنه امتناني. يعني لما النبي صلى الله عليه وآله يقول رفع عن أمتي تسعة، يعني على حسابك أنه شنو جاي يحط من على المسلمين، شوفوا أنتوا ترى تمتازون عن الأمم السابقة السالفة بأنه رفع عن أمتي تسعة، يعني عن الأمم الأخرى شنو ما مرفوع. هسه ما مرفوع واحد يجي يقول شنو خاشع شنو ما مرفوع كفلان شيء مرفوع هذا حتى في الأمم السابقة مثلا ما معقول. فهسه في حيص وبيص شلون نوجه لهذا، يعني التسعة بما هي تسعة مثلا صارت من على الأمة الإسلامية. هذا ما علينا به، هذا بحث بالأصول. عجالة هذا أنه هذا واضح أنه امتناني. وإذا تريد أن تبطل عقد الصبي شنو هذا خلاف المنة، مقتضى المنة إبطال عقد الصبي. يعني مثلا من باب المثال رفع مضطره إليه. إذا فرض واحد اضطر إلى بيع بيت نستجيره بالله، يدي سافر للعلاج نستجيره بالله، وهذا رفع إذا تتسلل به على البطلان. هذا مقتضى الامتنان تقول باطل، لو مقتضى الامتنان تقول شنو خلاف الامتنان تقول باطل. وإذا تقول له باطل كذا من فلوس بعد مين؟ فإذا شنو ما تقدر تتمسك برفع مضطر إليه حتى تثبت أن ما صدر منه حال الاضطرار شي يكون باطل، وإلا هذا خلاف الامتنان. تجيز أول مضطر فلوس من يجي. فإذا إذا اصطدمنا في تطبيق الحديث بأنه خلاف الامتنان نقول ما نقدر نطبق الحديث. أنت طبق في المورد اللي يكون بامتنان على الأمة، واضح لو لا؟ السهنانة إذا تريد تستدل بهذا الحديث رفع عن ثلاثة يرفع عن ثلاثة، أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة واحد منهم عن الصبي حتى يحتلم، يعني نتيجة لازم تقول شنو عقد الصبي وبيع الصبي وكذا كله شنو شركة الصبي باطل. وهذا خلاف المنة، لو مقتضى المنة باطل وخلاف المنة وخلاف المنة. قال أبو يدز الصبي يقول أروح اشتري بابا، وإذا تقول باطل هذا خلاف المنة على نوع البشرية، واضح له لا؟ فإذا ما يمكن الاستدلال به. فإذا بمشكلتين هذا الحديث، واحد جهالة بعض الأفراد السند، واحد منهم يونس ابن ظبيان، والآخر من حيث الدلالة. فلابد أن نستدل بحديث أو بدليل آخر لاعتبار البلوغ. من جملة ما ذكر الإجماع، أنا ذن ثلاثة أذكرهم السهنانة لأنه بهن شويون كذا أذكرهم. من جملة الإجماع، الشيخ الأنصار رحمة الله عليه ذكر ذلك، استبناه رده ما عليه. خب أنت همات بس تسمع إجماع لازم تتأمل هل الإجماع هذا أو محتمل المدرك لا أقل. إذا ما أحلف بالعباس مدركي، قد أحلف بالعباس أنه شنو قضية وجدانية محتمل المدرك. ليش؟ لأن لما أكو أدلة أخرى إذن هذا اللي ذكروا أن البلوغ شرط اتفقوا على اعتبار البلوغ، احتمل أن ذول نص ربعهم مستند إلى هذه الرواية، عشرهم مستند إلى ذاك، واضح لو لا؟ بعد راح يكون الإجماع تعبدي، مو هو الإجماع ايش وقت يكون حجة؟ إذا كشف رأي المعصوم سلام الله عليه. خو مع احتمال المدرك بعد يكشف، مو هو تعبدي يكشف عن قول المعصوم؟ يعني هيك خل أعبر لك بشكل كذا، يعبر عن وجود رواية مضمرة، هيك أعبر للتقريب، سينة بسينة وصل هذا الحكم، تلقاه الأصحاب صدرا تلقاه، ما أكو رواية، ما أكو مرتكز، ما أكو كذا، وإلا إذا أكو نحتمل فرد شيء يصلح أن يكون هو الدليل الذي استند إليه، إما دليل عقلي إما دليل شرعي، يخربط الشغلة بعد، ما أكو هذا الكاشفية ما موجودة. جيد، وهنا هذا الإجماع ما يكون تعبدي، لأنه أسطر لك أدلة اللي استندوا له، واحد منهم حديث الربح اللي قرأناه قبل قليل، هذا هج أحسن دليل لعله يمكن أن يستند إليه صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، وهذا وثقه النجاشي، سأل الإمام فيها اللؤلؤ بحراني يحتمل سديس تبعراني قبل بصرة ما عدوم أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، اي صفة إلى الخادم، يقول هذا عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر، يبين هو كان شاب مراهق صغير، بس المهم يقول أنا حاضر القضية، وأنا حاضر عن اليتيم، سأله عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال عليه السلام إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فهذا الدل على أنه متى يجوز أمره؟ إذا بلغ. ما مصدر شيخنا الرواية؟ ما كاتب خيدي ببخشيد، أي ببخشيد زين، بس هذه يمكن السابعة قليل بالكتاب البيع، إذا ترجع هناك موجود الظاهر حسب طبعتين مع مؤسسة آل البيت والوسائل يعني والقديمة. هذا حديث يمكن التمسك والاستناد إليه. خب من جملة الشرائط الأخرى غير البلوغ العقل، العقل همات شنو؟ عدة أدلة ذكرت الدعية أنه هذا خشرط، خشل الدليل على اعتبار ذلك، هذا ما أظنه نحتاج إلى مزيد عنها. ليش؟ لأنه إذا عقل ما أكو قد يقال قصد حينئذ شنو؟ ما موجود، وقوام المعاملة بمن؟ وبالقصد، ولأن المعاملة لازم شنو؟ اعتبار نفساني يتبرز للخارج، ولما القصد ما أكو المجنون كالآلة المسجلة للصوت، حينئذ بعد ما يكون ماذا؟ العقد صحيح، أصلا ما عندنا عقد، مو العقد هل ما خلي نقول، مو نقول هل هو صحيح أو ليس بصح، بل هل هناك عقد أو لما نقصد ما أكو، أصلا عقد أكو أو ما أكو، بعدين يجي دور أنه صحيح أو لا، مصبي قد شنو يقصد ذلك، فنقول عقد أكو، لكن هل هو صحيح أو ليس؟ المفلس إذا باع بعض أمواله، السفيه إذا باع، قصد أكو صحيح لو لا، لكن هل هو صحيح أو لا؟ أما إذا كان مجنون قصد ما موجود حتى، وبعد بعضهم تمسك، هذا أحسن دليل، بعضهم تمسك بالإجماع، قلنا هذا ممكن أن يكون مدرك بعد وجود الأدلة لا أقل محتمل المدرك، بعضهم ما شنو رفع القلم عن المجنون حتى، بغض النظر عن أنه أصلا هذا قلنا عقد ما يصدق، بغض النظر عن ذلك بعضهم قد يستدل بهذا الحديث، قلنا هذا الحديث ماذا هم ضعيف سندا، هم ماذا خلاف منه. جيد، ها أنه مسكوب عبارة يعني شو مثلا شرط آخر تريد تقول له تريد تجعل دليل هذا؟ من أي قاعد يقولون مسلوب العبارة؟ مسلوب العبارة يعني فرد تعبير ترى هذا عام يشمل الصبي والمجنون لعله، لكن الصبي يشمله يعني دليل على صحته ما أكو، ولا هو قاصد للعبارة. المجنون أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، ذاك بانتفاء المحمول إن صح التعبير، هذا بانتفاء الموضوع، لكن يجمعهما أنه مسلوب العبارة. واحد مسلوب العبارة من باب أنه ما تصدق عبارة في المقام، وواحد مسلوب العبارة من باب أنه لا دليل على ترتيب الأثر على تلك العبارة. هذا همات من الشرائط. من جملة الشرائط الأخرى همات شنو قال؟ الاختيار، عدم الإكراه. هذا همات يمكن أن يستدل بعد، لن طولها أي بعد نغلق الملف. واحد منه هو هذا حديث السنة، حديث السمنة الرفع، لكن مو هذا أبو ثلاثة، أبو ثلاثتنا هذه مال يونس ابن ضبيان، لا، رفع عن أمتي تسعة أو رفع عن أمتي ثلاثة، المهم بيها إحدى الفقرات ماذا؟ وما أكرهوا عليه، هب يلزم أن يكون شنو؟ المعاملة باطلة، المعاملة المكره عليها، فهذا دليل الاختيار. بس لازم تكون هذا حديث الرفع ماذا؟ معتبر، يروي حريز، لازم يكون شنو؟ اللي بفقرة أكرهه لازم يكون ماذا؟ وصلنا بسند صحيح، لأن قلت أكو أبو تسعة، أكو أبو ثلاثة، إذا يعني قديمة القضية مو جديدة، أبو التسعة قد يتأمل في سنده، أبو الثلاثة يروي بالخصال، ذاك معتبر، إذا ما مشتبه إنت اللي بذيني، فلازم أنت تشوف شنو. أو خمسة يروي، سمع ذكر تحقيق الآن جديد مو بذهني، بس فرشئت حط ملاحظة حتى تراجع، حلو ما بي بأس. ها؟ لا، المهم أنت تجيب لي عبارة الحديث بفقرة ما أكره عليه بسند صحيح. هسه أبو ثلاثة، أبو خمسة، أبو تسعة، مو مهم بعد، واضح له لا؟ على الحجر عليه. هذا بعد السهنة أنا إيه أتركه هسه إيه. أكو هسه هذا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا عقدة النكاح فإن آنستم منهم رشدا، هذا للسفه، إذا سفيه إذن ما هذا تصلح مناقشة غيرها من الأدلة. إيه أكو كلامها ما ترى، بعضهم يقول لك أنت شنو أي فهذا بعدين، لأن هذا خارج البحث، ما أرد أخذ الوقت. وأما اعتبار البلوغ بقية الشروط فلأن ذلك من الشرائط العامة في كل عقد. وأما التساوي، مسألة التساوي بالربح، هذا كيف قلنا على أنه إذا أنا مليون جنابك مليون ومتزج المالان بناء على اعتباره الربح راح يكون شنو؟ بالنسبة، إيش قد أنت ما دام مليون بمليون فبالنص، إذا مليون بمليونين بالثلث، وهكذا. ما يصح أن يزاد لأحدهما شنو؟ في صورة تساوي المالين ما إلى معنى الزيد جيد. وإذا مثلا أنت حطيت مليون أنا مليون، يصير إليك شنو؟ نص، وإليا نص، ما يصير لي أنا زودت إليا نص، على أي أساس؟ ثلثين إليك ثلث إليا. خب شنو الدليل على عدم صحة ذلك؟ يقول أخو بعد تبعية النماء للمال ما يصح هذا، أن بس تبقى مشكلة على أنه خب إذا عمل أكو حلو، إذا عمل يعني منك مليونين مني مليون، لكن اتفقنا على نصف أن يكون نصف الربح لك ونصفه لي، وعليك نصف الخسارة وعلي نصف، وبالضمن أنا اللي دافع مليون وأنت مليونين، أنا الدافع مليونين، مشترطين علي أنا أعمل، وهذا أكو فرض عمل أنا جاي أدي، أنا اللي أروح أسافر إلى طيران وكذا والخارج، وحينئذ بعد زيادة حصلت مقابل شنو؟ عمل محترم، فما راح يكون أكل مال بالباطل، لأن تبعا لقضية وقاعدة تبعية النماء للأصل يكون أخذك للزيادة أكلا للمال بالباطل. بل أنت بعدين تحب أن تطيني هدية، اطيني بعدين كل الأرباح وكل المليونين اطينيها، ما يضر. الكلام على أنه شنو من خلال هذا العقد إحنا نريد نتوصل إلى استحقاقي، هذا أكل مال بالباطل. قال وأما التساوي في الربح والخسارة مع تساوي المالين وإلا فبالنسبة، فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء للمال. إذا مساوي هذا بالنص، إذا ثلثين هذا فبالنسبة يعني لك ثلثين الربع لي ثلث، لقاعدة تبعية. وأما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادة العمل، اثنيناتنا قلنا مو مرة بس أنا أنفرد بالشغل، هو واضح الزيادة مقابل عملي، اثنيناتنا نشتغل لكن أنا أكثر منك أشتغل، هاي الزيادة هم لا بأس بها، ما صار أكل مال بيل باط، أنت يوم بالأسبوع أسافر أنا يومين بالأسبوع أسافر للعمل، وأنا مقابل الزيادة مقابل زيادة عملي، ما بيها مشكلة، ما يكون أكل مال بالباطل. يلزم التناسب بين زيادة العمل وبين زيادة النسبة. شلون؟ يلزم التناسب بين زيادة العمل وزيادة لا الظاهر لا لا لا. لا لا لا لا مجرد أكو فرسيل الدواء، دواء اسم عمل أو عمل اسم دواء صح عنا المعاملة، لأن أنت مقابل العمل تقدر شنو تطيع ألف دولار، تقدر تطيع حتى لو أبو دولار تطيع ألف دولار أجرتك على كذا ما بي مشكلة. خب، وأما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته فلأنه شرط سائغ ومشمول، إذا سائغ ومشمول، هاي الواو مو فر الشيء بعد شو اسمه سائغ معناه شنو مشمول معناه، اي ولا ماكو غير معناه، هذا عطف شو نسميه اذا صح التعبير تفسيري لعموم قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم او المؤمنون عند شروطهم. واما القول بعدم جواز هذا الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا اردت ان اقول مر قضيه السفه، اذا فرد واحد شنو يريد يبيع الحاجة اللي تسوى، أسأل الخنفساء من باب المثال، الخنفساء أو مثلا أخذت شنو كومة من التراب، قبضة من التراب، أبدأ بيع الأغى يبيضون بعشر دولارات، هذا البيع صحيح أو لا؟ منفع ما بي، منفع ما بي. فالبعض إيش قال؟ قال هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هذا بيع سفهي، المعاملة سفهية، إيه؟ بيع سفهي، معاملة سفهية. فيناقش من قبل البعض السيد يقول أخو إحنا ما عندنا دليل على أنه المعاملة السفهية باطل، قد يقدم العقلاء على المعاملة السفهية، إيه؟ معاملة السفيه هذا دليل على والمعاملة السفهية هذا حطوه.